بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني من كتابنا المفتاح لباب النكاح. الولي في النكاح هو أحق الأولياء بالتزويج، أولى الأولياء وأحقهم بالتزويج الأب ثم الجد، أبو الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وإن سفل ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب، ثم ابن العم لأب الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وإن سفل. ثم عم الأب ثم ابنه وإن سفل، ثم عم الجد ثم ابنه وإن سفل، ثم عم أبي الجد ثم ابنه وإن سفل، وهكذا على هذا الترتيب في سائر العصبات. ويقدم الشقيق منهم على من كان لأب، فإذا لم يوجد أحد من عصبات النسب فالمعتق، فعصبته ثم معتق المعتق، ثم عصبته ثم الحاكم أو نائبه. تقدم معنا فيما مضى من الكتاب السابق أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء مجبرين، وأولياء غير مجبرين يحتاجون إلى الإذن. أما الأولياء المجبرين، المجبرون فهم فقط الأب ثم الجد على الترتيب، ولا يصح أن يعقد الجد مع وجود الأب. فإذا لم يكن هنالك أب أو جد انتقلنا إلى الأخوة، والأخوة إنما تكون على قسمين: نبدأ بالأخ الشقيق، ثم بعد ذلك فإن لم يوجد ننتقل إلى الأخ لأب. فإذا لم نجد من الإخوة أحدا، وجدنا أبناء الإخوة، نأخذ الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، ثم بعد ذلك ابن الأخ لأب. فإذا لم يبقى أحد من الأخوة انتقلنا إلى العمومة، فننتقل إلى العم الشقيق ثم العم لأب. فإن لم يوجد أحد منهم انتقلنا إلى أبناء العم الشقيق ثم أبناء العم لأب، وهكذا. يعني عندما يقول وإن سفل، ابن ابن أخ مقدم على العم، وهكذا. كذلك ننتقل إلى من فروع من كانوا من فروع الجد: عم الجد ثم ابنه وإن سفل، عم أبي الجد ثم ابنه وإن سفل، مهما تباعدت العصبات. إن وجد منها زوجنا، وإلا دائما نقدم الشقيق على الذي لأب. ما وجدنا أحدا من العصبات ننتقل إلى المعتق. يعني إذا كان أصل هذا الإنسان كان عبدا وله سيد معتق، فالمعتق هو الذي يزوج. طيب المعتق غير موجود، عصبة المعتق، لا يوجد أحد الحاكم أو نائب الحاكم. الآن عندنا حالة ثانية: إذا استوى الأولياء، حكم ما إذا استوى أولياء النكاح. إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام مثلا، فيزوجها منهم من أذنت له المرأة في تزويجها. فإن أذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج أو توكيلهم أحدهم أو شخصا أجنبيا. ما معنى الاستواء؟ عندها 10 من الإخوة، كلهم أشقاء وهم الدرجة الموجودة في الولاية. من يزوجها؟ الأفضل أن يزوجها منهم الأفقه والأسن والأعلم والأعدل، نعم، لكن كلهم في درجة واحدة، لا بد أن تأذن لواحد منهم. قالت الأخت: أذنت لإخوتي جميعا الأشقاء أن يزوجوني. عند ذلك نقول لا يذهب كل واحد من جهة ثم بعد ذلك يأتي بزوجين، طبعا هذا مخالف، إنما يجتمعون على التزويج بشخص واحد وهو الأفضل لها على ما يرتؤون في ذلك أو يوكلون شخصا. أما إذا أذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون إذن الباقي. وكلت أحمد ووكلت خالد ووكلت سعيد وكلهم إخوة. هنا لو ذهب كل واحد منهم وزوجها بناء على إذنها السابق، فإذا زوجوها في وقت واحد بطل الجميع، وإن زوجوها مرتبا أخذنا الأول وبطل الثاني والثالث. شروط ولي النكاح. أما شروط ولي النكاح فمنها كونه مسلما لأنها ولاية، والكافر لا يلي المسلم، حتى الأب الكافر لا يلي بنته المسلمة. إن كانت الزوجة مسلمة وكونه بالغا عاقلا، طبعا قد يكون أخا ولا يكون بالغا، يشترط أن يكون بالغا عاقلا، فلا ولاية لصبي ولا ولاية لمجنون ولا ولاية لعبد، لأن من شرطه أن يكون حرا رشيدا عدلا، فإذا كان سفيها أو كان فاسقا فلا تصح ولايته. فإن اختل شرط من هذه الشروط البلوغ، العقل، الحرية، الرشد، العدل أو العدالة، فلا حق له في الولاية بل تنتقل لمن بعده من الأولياء، أي لمن يليه في الدرجة إن لم يوجد من يساوي. إن كان أخا ويوجد إخوة تنتقل إلى الذي بعده، نعم. ومن شروط الولي أيضا كونه مختارا، فلو كان مكرها فلا تصح ولايته، وعدم اختلال نظره بهرم أو خبل، وعدم الإحرام بحج أو عمرة. الخبل أحيانا يصل الإنسان في آخر حياته أو في سن معينة إلى فقد الذاكرة مثلا، فيسأل من هذا؟ يقال هذا الخاطب فلان صهرك الذي مثلا جاء إلينا، أهلا وسهلا، أخذ يرحب، ما إن تذهب دقيقة أو دقيقتان بعد ذلك. من هذا الإنسان الغريب اللي أعد عنا مثلا؟ لأن الذاكرة القديمة قد تحفظ والذاكرة الجديدة تنسى مباشرة، إذا وصل إلى هذه الدرجة ينسى مباشرة فلا ولاية له. أيضا إذا كان محرما بحج أو بعمرة فمن شروط الزوج والزوجة والولي أن يكون كل واحد منهم حلالا. معنى ذلك لو كانت الزوجة محرمة لا ينعقد النكاح، ولو كان الزوج محرما لا ينعقد النكاح، ولو كان كذلك الولي محرما المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج، فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله، لأن الأصل لا يصح، فكيف يصح الوكيل؟ وإن كان الوكيل غير محرم ولا تنتقل بالإحرام الولاية إلى الأبعد، بل تنتقل إلى الحاكم أو نائبه عندما يكون محرما، فهذه صورة من صور انتقال الولاية للحاكم، وإنما ينقلها للأبعد موانع الولاية المنظومة في قول ابن العماد: وعشرة سوالب الولاية كفر إن كان كافرا تنتقل إلى الحاكم، وفسق تنتقل إلى الحاكم، والصبا لغاية نعم تنتقل إلى الحاكم، والرق إن كان عبدا، جنون مطبق تنتقل إلى الحاكم، الخبل تنتقل إلى الحاكم، وأخرس جوابه قد اقتفى كذلك تنتقل إلى الحاكم. ذو عته نظيره مبرسم، معتوه مبرسم يعني جنون متقطع، وأبله لا يهتدي، وأبكم يعني لا يتكل، كل ذلك تنتقل الولاية إلى الحاكم. فهذه عشر صور تنتقل فيها الولاية للأبعد، الأولى إذا كان القريب كافرا، عفوا هذه الصور التي ذكرناها هي التي تنتقل إلى الأبعد، أما التي تنتقل إلى الحاكم فستأتي. فهذه عشر صور تنتقل فيها الولاية للأبعد، الأولى إذا كان القريب كافرا، الثانية إذا كان فاسقا، والفاسق من يرتكب كبيرة من الكبير. ما هي الكبيرة؟ هي التي يقام فيها الحد أو فيها وعد شديد من الله تبارك وتعالى، أو يصر على الصغيرة. إذا كان فاسقا، نعم اختار النووي وغيره بقاء ولايته إن كانت تنتقل إلى حاكم يرتكب ما يرتكبه ذلك الولي من أنواع الفسق أو أكثر. إذا أردنا أن ننتقل إلى الحاكم مثلا في بعض الأمور، وكان الصفة في الحاكم الفسق موجودة في الولي، لا الولي أولى. الثالثة إذا كان الولي القريب صبيا أي غير بالغ، الرابعة إذا كان رقيقا، الخامسة إذا كان مجنونا جنونا مطبقا. فلو قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته. يعني بعض الناس عندهم حالات ربما لو لم يتناولوا عقارا طبيا عند ذلك تراهم في حالة تشبه حالات الجنون، عند ذلك هذا ينتظر إفاقته لأنه يغلب عليه ماذا؟ الصحو لا الجن. فإن تقطع جنونه زوج زمن الإفاقة وقام الحاكم عنه زمن الجنون. السادسة إذا كان القريب ذا خبل، والخبل بإسكان الباء وفتحها هو فساد في العقل سواء كان أصليا أم عارضا. السابعة إذا كان القريب أخرس، ليست له إشارة مفهمة ولا كتابة. فإن كانت له إشارة مفهمة أو كتابة فلا تنتقل عنه الولاية، بل يوكل غيره بالإشارة أو الكتابة. إذا كان أخرس، الخرس قسمان، بعض الناس لهم عادات خاصة كالذي خرس في بيئة معينة لا يفهم عليه كثير من الناس إشارته، ولكن اليوم يوجد مدارس للصم البكم، وصارت الإشارة مفهمة لأن المدرس الذي يدرس في الصم البكم هؤلاء يعطونهم إشارة محددة تماما. هذه الإشارة المحددة هي يعرفها الجميع، فمثلا إذا فعل هكذا يريد الزواج، وإذا فعل هكذا يريد الطلاق. هذا في المدرسة الآن يوجد هذه الصفات التي يريدها. ومن هنا تجد أنه عندما انتشرت الجوالات الحديثة ذات الصورة استخدمها من الصم البكم، فصار كل واحد يفتح الرقم لصديقه وينظر إلى صورة صديقه ثم يعني يعطيه إشارة، والآخر يبادله نفس الإشارة يعني إشارة أخرى وكأنه أمامه تماما. فسر هؤلاء بهذا الاختراع بشكل كبير، إذ الإشارة صارت تنتقل عن طريق الهاتف كما ينتقل الكلام عن طريق الهاتف. فإذا وصل الولي الأخرس إلى هذه الدرجة وإشارته مفهمة أو عنده كتابة، سألت المدرسين في هذه المدرسة كيف تكون الكتابة؟ قال الكتابة ممكنة، علمناهم ذلك، لكن لا توجد بلاغة، لا توجد يعني جمل مرتبة، وإنما عبارة فقط عن المطلوب في هذا الأمر. فإذا كتب عند ذلك، بل عند ذلك يوكل غيره إما بالإشارة وإما بالكتاب. الثامنة، إذا كان القريب ذا عته أي نقص في العقل يقال له معتوه، وإليه أشار الناظم ذو عته، ولو قال ذو سفه بدل ذلك لأفاد أيضا أن السفيه المحجور عليه لا يلي نكاح موليته، بل تنتقل للأبعد ويغني عن العته الجنون والبرسام، يقال مبرسم أيضا. التاسعة، إذا كان القريب مبرسما مصاما بالبرسام وهو نقص في العقل، نقص جزئي في العقل. العاشرة، إذا كان أبلى لا يميز بين الكفء وغيره، وأما قول الناظم وأبكم فهو تمام البيت لأن الأبكم بمعنى الأخرس وقد تقدم ذكره، ففي كل واحدة من هذه الصور تكون الولاية للأبعد. الصور التي يزوج فيها الحاكم، يزوج الحاكم وهو السلطان أو نائبه من وزير أو قاض أو متول عقود الأنكحة في 20 صورة نظمها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ثم شرحها شرحا مفيدا فقال 20 زوج حاكم عدم الولي، والفقد والإحرام والعضل السفر، حبس توار عزة ونكاحه أو طفله أو حافدا إذ ما قهر، وفتاة محجور ومن جنت ولا أبى وجد لاحتياج قد ظهر، وأما الرشيدة لا ولي لها، وبيت المال موقوفة إذ لا ضر، مع مسلمات علقت أو دبرت أو كتبت أو كلتي أو لدى من كفر. فالصورة الأولى من هذه 20 مما يزوج فيها الحاكم عدم الولي، 20 زوج حاكم عدم الولي حسا بأن لم يكن لها ولي أصلا أو شرعا، بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو سفه أو نحوها، ولا ولي أبعد منه. يعني إذا لم يوجد ولي فلا يقال يعني هنا تأتي المرأة وتريد أن تزوج نفسها، وهنالك أحاديث قوية في هذا الأمر، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طبعا وهذه مسألة أعراض ومسألة يحدث الخلاف فيها، وحتى يكون الإنسان سالما عند ذلك فنذهب إلى الحاكم وهو الذي يتولى أمر هذه الفتاة، وهو الذي يزوج إذا لم يوجد أصلا ولي من الأولياء. الثانية، فقد الولي، غاب اليوم، الأب مفقود، كم من أب مفقود اليوم ولا نعلم مثلا حياته ولا موته، من سنة من سنتين من 3، يعني لا نعلم موته. في هذه الحالة من يزوج الحاكم؟ الثالث، إحرام الولي بالحج أو العمرة صحيحا كان أو فاسدا. إحرام الولي بالحج معروف، أن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى حتى يتحل، العمرة أن يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى حتى يتحلل، هذا الصحيح. طيب ما الفاسد؟ نفسه، لكنه وطئ زوجته في العمرة بعد النية، أو وطئ زوجته أيضا في الحج قبل التحلل الأول، عند ذلك يكون حجه فاسدا يجب عليه إتمامه، ولكنه أيضا لا يزوج مع أن الإحرام فاسد وعليه قضاؤه وعليه بدنه. الرابعة العضل. بعض الآباء يريدون أن يمنعوا بناتهم من الزواج، وهذه مشكلة، هذا يسمى عضل وهو حرام، وربنا عز وجل ولا تعبلوهن، تمنعوهن، المنع، وذلك بأن تدعو البالغة العاقلة إلى كفء ويمتنع الولي من تزويجها، ولا بد من ثبوته عند الحاكم ببينة أو امتناعه من التزويج بحضور الحاكم بعد أمره له بذلك. بنت يأتيها رجال أكفاء، الأب لا يريد أن يزوج لسبب من الأسباب، أحيانا يرى أن هذه المسألة يعني كبيرة. طيب أنت كيف تزوجت أمها؟ يعني هذه واحدة. الشيء الثاني، قد تكون ذات راتب وكذا وهو يتكل عليها مثلا في مصروف البيت، وبعد ذلك سينقطع ذلك عنه فيمتنع أيضا من زواجها، وكأنه يجعلها وقفا لهذا البيت. إخوتها يريدون زواجها، طيب ما العمل؟ أو أقاربها يريدون زواجها، هي أو أحد من أقاربها يرفع إلى الحاكم كتابا فيقول حضر إلى فنانة كفء يريد زواجها وعضلها أبوها، يرجى إجراء اللازم. الحاكم القاضي الشرعي الآن يأتي بمن؟ بهذا الولي فيسأله عن ذلك، فربما يظن الجميع أنه عاضل، لكن هذا الكفء هو يعرف عنه شيئا أنتم لا تعرفونه. كم من إنسان ربما يكون وسيما، يكون لاعب ميسر أو حشاش أو يعني أو يتعاطى بعض المنكرات أو إلى غير ذلك، وأنتم لا تعرفون ذلك، فقد يسر بهذا إلى الحاكم ولا يريد أن يتكلم أمامنا. قد يكون من طائفة لا يمكن أن يصح الزواج منهم، والصورة هم لا يعرفون ذلك، اجتمعوا فيه في مدرسة في وظيفة إلى غير ذلك، والأب ساكت عن ذلك، يريد غيره لا يريد المنع، فتظاهر بالعضل والمنع. هنا يقول للحاكم فالحاكم يوافقه أو يمنعه، فإن وافقه عند ذلك فلا يكون عاضلا، وإن لم يوافقه وكان فقط لا يريد التزويج قال له إما أن تزوج وإما أن أزوج بدلك، فإذا لم يزوج زوج الحاكم. الخامسة سفر الولي إلى مسافة قصر فأكثر، بخلاف ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه. السفر البسيط اليوم مسافة القصر تقريبا صارت خلال ساعتين، يعني بيروح الإنسان ويعود، فيمكن أن يؤجل الزواج إلى اليوم الثاني على أقل الدرجات، أما سابقا كان يحتاج إلى أيام، ربما العودة إلى أيام، فمن الممكن الانتقال إلى الحاكم. السادسة حبس الولي مع منع الناس من الوصول إليه، وإلا فليوكل أو يعقد في موضع السجن، محبوس. طيب إذا كان السجن راقي يعني فيه حقوق الإنسانية، نعم من الممكن أن يخرج هذا الولي إلى قاعة في السجن تحت إشراف السجان مثلا بهيئة جيدة، ويذهب الناس إليه، يذهب الولي مع شاهدين، وبعد ذلك يعقدان في السجن، أو إذا لم يرد أن يفعل ذلك فليوكل، يذهب إليه من يوكله فيقول وكلتك في تزويج بنتي من فلان، صح ذلك الآن. السابعة تواريه بمعنى اختفائه كلما طلب منه عقد النكاح، ك كان عندنا شخص يعني هو أشخاص أنا أعرف من هذا الشخص يعني حتى في عقد النكاح كان كلما يحدث مرة يعني ضبط وعقد لبنته ما إذ قال له أول للناس مبروك هرب من العقد يعني راها كبيرة في ذهنه وهو كان رجلا يعني محترما ما بين الناس سبحان الله لا يستطيع رحمه الله أن يتحمل ذلك الأمر فما إن انتهى العقد حتى هرب من المجلس كله يعني وخرج من البيت. الثامنة تعذره أي الولي بمعنى أنه كلما طلب منه العقد وعدهم بالحضور ولم يصرح بالعقد الامتناع ولا بد من ثبوت كل من التواري والتعذر عند الحاكم ببينة. جاء إخوته عدول يشهدون أمام الحاكم أنه كلما عقدنا تظاهر أنه يذهب لمكان ولا يعود يعني هذا عضل بدون كلام بالفعل. التاسعة نكاحه إذا أراد الولي أن ينكحها لنفسه كابن عم ليس هناك من هو أقرب منه ولا من يساويه في الدرجة فإنه يقبل النكاح ويزوجه الحاكم. إذا كان عندنا مثلا 4 أبناء واحد بنات عاقد والثاني ولي والثالث زوج والرابع والخامس مثلا شهود ممكن كلهم لو كانوا إخوة مثلا يصلح ذلك عاقد وولي وزوج وشهود لكن يوجد ابن عم واحد ويريد زواجها وهي موافقة على ذلك ولا يوجد أحد أقرب منه أو من يساويه في الدرجة هو يقبل النكاح لنفسه لكن الذي يوجب النكاح زوجت كمان الحاكم. العاشرة إذا أراد نكاحها لطفله الصغير ولا ولي لها أقرب منه ولا في درجته فإنه يقبل النكاح لولده ويزوجه الحاكم لمصلحة من المصالح زوجنا امرأة بطفلنا الصغير فيقبل الأب النكاح لهذا الأب لكن من المزوج الحاكم. الحادية عشر إذا أراد نكاحا لحفيده أي ابن ابنه وهو غير مجبر فإن كان مجبرا بأن كانت الزوجة بنت ابنه الآخر وهي بكر تولى الطرفين. قلت لكم مرة يعني ضربت مثالا مثل هذه الأشياء التي تحدث اليوم في العالم تهجير ضروع حروب زلازل يعني بعد ذلك يخرجون الناس من بيوتهم يفقد الإنسان أهله فأحيانا يبقى ولا ندري هل هم في عداد الأحياء أم في عداد الأموات جد وابن ابن وبنت ابن من ابن آخر موجودون مثلا كلهم في خيمة واحدة كيف يضع هذه بنت الابن مع ابن عمها ولا يمكن أن ينفصلوا عنها وخيمة صغيرة في ذلك الأمر فيأتي إلى 2 من الرجال ثم يحضر فيقول أشهدكم مثلا إني زوجت ابن ابني فلان من بنت ابني فلانة ورضيت النكاح أو قبلت النكاح لهما فهو قابل وموجب هذا صغير وهذه صغيرة 2 ربما في 10 من العمر لنفترض ماذا يفعل؟ يعني خلاص صاروا زوجين فعند ذلك يرتاح باله ولو مات وكلاهما عبارة عن زوجين. 12 أمة المحجور عليه إذا لم يكن له أب ولا جد يزوجها الحاكم بالمصلحة. عندنا أمة محجور عليه بسفة مثلا بفلس طيب هذه تريد أن تأكل أن تعمل ما وجدنا طريقة فالأفضل ووجدنا تزويجها فهذا لمصلحته فإن كان سفيها زوجها الحاكم بإذنه. 13 المجنونة البالغة المحتاجة للنكاح حيث لا أب لها ولا جد لا يزوجها إلا الحاكم. 14 أمة الرشيدة التي لا ولي لها امرأة عندها أمة وتريد أن تزوجها أي لا ولي لسيد، والسيدة لا ولي لها. لو كان للسيدة أب يزوجها أبوها، لو كان لها جد يزوجها جدها، لو كان لها أخ يزوجها أخوها، لكن لا ولي لسيدتها، يزوجها الحاكم بإذن مالكتها. الخامسة عشر أمة بيت المال. واحد أمة موقوفة لبيت المال من مصلحتها عند الحاكم حتى لا ينتشر الفجور في المجتمع أن يزوجها. نعم هي تخدم في بيت المال ويزوجها، وعند ذلك تنتفع من حياتها إن بالزواج بزوج أو بولد في المستقبل إلى غير ذلك، فيزوجها الحاكم بإذنها. السادسة عشر الأمة الموقوفة. أوقف رجل أمة إلى المسجد لخدمة المسجد، نعم هل نبقيها بدون زواج؟ ليس كل مصلي وليا لها، من الولي لها؟ الحاكم. لكن نسأل إذا كان هنالك موقوف عليه معين، مثلا أوقفتها لخدمة فلان، عند ذلك هذا الموقوف نسأله ونأخذ الإذن منه. السابعة عشر أمة الكافر المسلمة إذا علق عتقها بصفة. أمة الكافر المسلمة، فهذه الأمة طبعا هو الأصل لا تكون الأمة المسلمة تحت رجل كافر، لكن لها صور. اشتريت أمة كافرة من كافر فجاءت إليك، أقنعتها بالإسلام ثم رأيت فيها عيبا فرددتها، الآن صارت أمة مسلمة لكافر، يطلب الحاكم منه أن مثلا يتخلى عنها لإنسان مسلم بالقيمة ولا يبقيها عنده. لكن في هذه الحالة إذا علق عتقها بصفة من الصفات، عند ذلك يزوجها الحاكم. الثامنة عشر أمة الكافر المدبرة المسلمة. قال لها الكافر أنت حرة دبر حياتي، كذلك يمكن أن تزوج من قبل الحاكم. أمة الكافر المدبرة المسلمة كذلك أمة الكافر المكاتبة. أمة الكافر المكاتبة إذا كانت مسلمة كذلك يزوجها الحاكم. العشرون مستولدة الكافر. وطئ الكافر أمته الكافرة فولدت له ولدا، عند ذلك صار تصير حرة عند موت هذا السيد. طيب أسلمت، من يزوجها؟ يزوجها الحاكم. ومثله أمة الكافر المسلمة وإن كانت قنة أي خالصة الرق، فهذه عشرون صورة، يزوج الحاكم أو نائبه في كل واحدة منها كما تقدم. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الشاهدين في النكاح ثم الزوج ثم يتكلم عن المحرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقرأ وأن يفقهنا في ديننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.